السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد الله عز وجل إليكم أن جمعنا على مائدة القرآن الكريم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن العظيم، اللهم آمين. توقفنا في المحاضرة السابقة عند قول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أحرف فواتح السور. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في أحرف فواتح السور. جملة أحرف فواتح السور: صله سحيرا من قطعت 14، فمد كم عسى النقص طويلا، وخذ بعين الوسط والتطويلا، واقصر برهط حي كل حرف، وسمه مدا طبيعي حرفي، وسم حرف ألف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد. يتكلم رحمه الله تعالى عن أحرف فواتح السور. وأحرف فواتح السور أتى فيها المد اللازم المثقل الحرفي المثقل والمخفف، كما أشرنا في نهاية المحاضرة السابقة. حروف أو الحروف التي في أوائل السور 14 حرفا، يجمعها قولك: صله سحيرا من قطعت. ومنها اللازم الحرفي كما قلنا، إما مثقل وإما مخفف، ومنها المد الطبيعي الحرفي، والقسم الثالث حرف ثلاثي من غير مد وهو الألف. وهذا ما أشار إليه الناظم في الكلام، حيث قال: جملة أحرف فواتح السور صله سحيرا من قطعك 14، المجمل 14 حرفا. فقال: فمد إشارة إلى المد اللازم أو الإشباع في المد، 6 حركات. فمد أحرف كم عسى النقص طويلة، وخذ بعين الوسط والتطويلة، والعين فيها خلاف كما سيأتي بأمر الله، واقصر برهط حي كل حرف. وهذا هو القسم الثاني، مد طبيعي حرفي، وسمه مدا طبيعي حرفي. أما القسم الثالث فقال عنه: وسم حرف ألف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد. يبقى عندنا كم قسم يا جماعه في احرف السور؟ هم 14 حرف، ينقسموا الى 3 اقسام. قسم يقال له مد لازم حرفي، وقلنا المره السابقه اما مثقل واما مخفف، وقسم مد طبيعي حرفي يجمع حروف رهط حي، والقسم الثالث حرف ثلاثي من غير مد وهو الف. و نسير على الترتيب الذي سار عليه الناظم. أول حرف الكاف وقعت في فواتح السور في موضع واحد فقط، في فاتحة مريم، في أول سورة مريم، من قوله تعالى: كاف، هكذا. وتعد من قبل المد اللازم الحرفي المخفف، والمد فيها مد لازم حرفي مخفف كما أشر. أما الميم وقعت في 5 كلمات في 17 موضعا، 5 كلمات في 17 موضع في القرآن: ألف لام ميم حيث أتت، ألف لام ميم صاد موضع واحد في الأعراف، طاسيم ميم الشعراء والقصص، حاميم حيث وقعت في الحواميم ابتداء من غافر والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف في 5 سور. طيب، أما العين وقعت في موضعين، فاتحة مريم والشورى، وفيها وجهان كما أشار الناظم، والكلام من طريق الشاطبي: إما أن تمد مدا متوسطا بمقدار 4 حركات، أو أن تمد مدا مشبعا 6 حركات، والوجهان صحيحان، والإشباع هو المقدم في الأداء، وقد اختاره أي قدمه الإمام الشاطبي وابن الجزري وغيرهم. وعليه فإن قرأ بالمد 6 حركات فهو من قبيل المد اللازم، وإن قرأ بالتوسط فالمد من قبيل المد الإيه؟ اللين. خلاص يا جماعة، يبقى دي إيه؟ العين. ولذلك هو قال: وخذ بعين الوسطى والتطويل، يعني العين من مريم والشورى فيها التوسط 4 حركات، وتكون في هذه الحالة من قبيل مد اللين أو التطويل اللي هو الإشباع. طيب، الحرف الرابع السين، وقعت في 5 مواضع: طاسين ميم الشعراء والقصص، طاسين النمل، ياسين سورة ياسين، وعين سين قاف في الشورى. والمد في فاتحة النمل والشورى بالنسبة للسين من قبيل المد اللازم الحرفي المخفف، وفي فاتحة الشعراء والقصص فهو مد لازم حرف مثقل، أما ياسين فهو مد لازم حرف مخفف كما هو واضح. طيب، اللام وقعت في 4 كلمات، وهي ألف لام ميم حيث وقعت، ألف لام ميم صاد الأعراف، ألف لام ميم راء الرعد، ألف لام راء حيث وقعت. والمد في اللام من قبيل المد اللازم الحرف المثقل في كل المواضع إلا مواضع ألف لام راء الخمسة في القرآن، اللي هي إيه يا جماعة؟ اللي هي يونس وهود والرعد وإبراهيم، معذرة، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر، وإبراهيم والحجر. طيب، الحرف السادس النون، وقعت في موضع واحد في سورة القلم، والمد فيها من قبيل اللازم الحرف المخفف. القاف وقعت في موضعين: الشورى وفاتحة سورة القاف، وفي الموضعين من قبيل المد اللازم الحرف المخفف بالاتفاق. الصاد 3 مواضع: فاتحة الأعراف ومريم وصاد، أيضا مد لازم حرف مخفف بالاتفاق. طيب، إذن عندما نقرأ هذه الكلمات مثلا الكاف، وسنطبق الكاف وما يليها من حروف إيه؟ فواتح الصور في سورة مريم. قال تعالى في فاتحة السورة: كافها يا عين صاد. عملنا ايه يا جماعة؟ مدينا كاف 6، الهاء والياء ها هيجولنا من قبيل ايه؟ راء تحي، مد طبيعي. خلاص كده، مد طبيعي حرف، ماشي. طيب، عين جبنا فيها 6، ولينا فيها وجه تاني هنجيبه دلوقتي، والصاد كذلك 6. طب هنجيبها تاني اهو ونطبق على العين 4 اللي هو التوسط. كاف ها يا عي، كاف ها يا عين صاد. وعندي ملاحظتين: لما بضغم عين في صاد، طبيعي ان نون عين هي 3 حروف، عين ياء نون، النون هتخفى في الصاد مع تفخيم الغنة، وفخم الغنة إن تلاها حروف الاستعلاء إلى سواها. طبق الكلام ده هنا طبعا لازم يتطبق. خلاص كده؟ طيب، الميم، الميم كثيرة. قال تعالى: ألف لام ميم، وخدت معايا إيه؟ وخدت معايا اللام. وخد بالك إن الألف ده القسم الثالث، ألف ها؟ القسم الثالث اللي هو الألف، حرف ثلاثي من غير مد هو الألف، ماشي؟ طيب، ألف لام ميم صاد، وقف على الدال بتاع صاد ايه؟ مقلقلة، وزي ما هيجي لنا هتبقى في المرتبة الثانية من مراتب القلقلة. طيب، طاسم ميم، طبعا راه تحي، ها مد طبيعي حرف، حاميم. ولما بقول مد طبيعي حرف يعني لازم يبقى حركتين، حاميم، ها كده مش اقول ايه حميم، لا حميم، لا طاسيم، لا طاسيم كده، لا خلاص، لا طاسي، وهكذا قد ايه، قد حركتين. طبعا العين زي ما قلنا في كاف هي عين صاد، وعندنا في الشورى اهي عين سين قاف. وخد بالك، وانا بعد ما مديت سين خفيت النون بتاعتها في القاف بتفخيم الغنة. الكلام ده مهم يا جماعة في الأداء. طيب خلاص، طاسين طاسين اهي، ياسين، خد بالك ياسين، مش بقول ايه ياسين، واحد يقول لك ايه ياسين، لا ياسين، خلاص كده. طيب عندنا ايه تاني؟ خلاص الف لام ميم طبقناها، صاد طبقناها، ألف لام ميم را را، ها مد طبيعي ايه حرف را. كذلك ألف را، ألف لام را، ألف لام را، نون، وهكذا. طيب ده المد الطبيعي يا جماعة، وكذلك في قاف، وقف على الفاء كده مع الهمس فيها زي ما يجي لنا ان شاء الله المحاضره الجايه الصفات. كذلك فاتحه صاد اهو، صاد صاد، وانزل على ده المرققه مقلقل. طيب ده المد الطبيعي، قلنا بقى المد، خلاص المد الطبيعي الحرفي احنا قلناه ضابطه ان يكون هجاؤه على حرفين ثانيهما حرف مد وليس بعده ايه ساكن. يعني اما اقول ايه ط سين ط، خلاص الالف ما بعدهاش ايه حاجه ساكنه، سين السين مكسوره، والا كان هيبقى المد ايه مد لازم. طيب ر تحي، الحاء والياء والطاء والهاء والراء، وبيان واضحه، خلاص قلناها الخمس سبع مواضع، الياء في فاتحه مريم وياسين، الطاء في فاتحه طه وطا سين وطا طا سين ميم اهو، طه طه بقى الاثنين ايه حرف مد طبيعي، طه طه، خلاص كده. ما هياش اسم يا جماعه، ما هياش اسم، لا ده طا هاء حروف مقطعه، والهاء طبقناها والراء طبقناها كما سبق. نقول النوع الثالث هو يا جماعه حرف ثلاثي من غير مد والالف. فائده، حرف المد، حرف الالف لا يمد مطلقا في فواتح السور، وهو مكون من ثلاثه احرف، الثالث الحرف الثالث منها ساكن، الف الف، ها، وليس الوسط حرف مد، اللام حرف مد، ها، والثالث ساكن، لما لكن لما كانت اللام ليست بحرف مد خلاص ما خدناش الساكن بحاجه، فلا يمد هذا الحرف اصلا لعدم وجود حرف المد في وسطه، خلاص. وسمى حرف الف في العد حرفا ثلاثيا بغير مد، والامام الشاطبي قال ايه؟ اوعى تنسى البيت ده، وما في الف من حرف مد فينطلق، ما فيهوش ايه؟ حرف مد فيتسبب، حتى يتسبب في المد اللازم. يبقى يا جماعة الخلاصة أن جملة الحروف الواقعة في فواتح السور سواء التي تمد أو لا تمد 14 حرف، الشيخ الجمزوري وهنا الشيخ عثمان، صلوا صحارا ما انقطع، فخلاص ده الإجمال زي ما قلنا. تنقسم الأربعة أقسام، قسم يمد مد لازم كم عسى النقص، قسم يمد مدا لازما في احد القولين هو حرف العين لان فيها توسط واشباع، هنا انا فرعت شويه عن المنظومه يعني، خلاص. وقسم يمد مد طبيعي اللي هو حي طه، وقسم لا يمد اصلا وهو الايه الالف. تعال نشوف بقى المد العارض للوقف. قال الناظم رحمه الله تعالى: باب انواع العارض للوقف. عايزك تركز عشان الباب ده مهم. والوقف مد عارض له ومد، متصل وعارض من غير مد، فقف عليها بالسكون كيف مر، واشمم بها رفعا ورم رفعا وجر، ولا تجز روما بوجه إلا إن كان هذا الوجه جاز وصل، لشمام ضم الشفتين دون صوت بعيد نطق كالسكون، والروم خفض الصوت بالمحرك يسمعه كل قريب مدرك وامنع لوجه الروم والإشمام في خمسة تأتيك بالتمام في النصب ميم في النصب ميم الجمع طار الشكل هائي مؤنث هائي مؤنث سكون نصل والخلف في هاء الضمير بعد يا أو واو نوضم وكسر رويا. طيب هذا الباب يتكلم عن العارض للوقف، والعارض للوقف عندنا ثلاثة أنواع، إما مد متصل عارض للسكون، مد متصل عارض للسكون زي إيه؟ السماء مفتوحة مضمومة مكسورة أيا كان، يشاء، جاء، ماء، ها؟ ومد عارض للسكون نحو نستعين، الرحيم، الدين إلى آخره، وعارض للسكون لكن من غير مد. أنا عايزك تاخد بالك من الكلام ده. يبقى والوقف مد عارض له ومد. يبقى الوقف احنا بنتكلم عن ايه؟ المد العارض للوقف كم نوع؟ ثلاثة. خلاص؟ متصل. خلاص؟ عارض للسكون. متصل عارض للسكون. ومد عارض للسكون ومد عارض للسكون من غير مد، ما فيهوش مد اصلا. زي ايه يا جماعه؟ زي مثلا بالنذر. بالنذر، ها؟ اخد بالك؟ بالنذر. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا ما فيش خلاص مد، لكن هو عارض للسكون. طيب العله مش في الكلام اللي احنا بنقوله ده، لان اللي قلناه ده احنا شرحناه اثناء الكلام على باب المد، شرحناه بالتفصيل. هو القصه كلها يا جماعه خلاص ازاي اقف على المدود دي، ازاي اقف كيفيه الوقف على هذه المدود، كيفيه الوقف على هذه المدود. انا مش عارف الشاشه فيها مشكله ولا واضحه. طيب كيفيه الوقف على هذه المدود. الشيخ هنا رحمه الله تعالى قال: فقف عليها بالسكون كيف مر. يعني اللي معروف ان احنا بنقف عليها بالسكون. خلاص؟ طيب. ونقف عليها كذلك بالاشمام حال الرفع وبالروم في الرفع والجر. خد بالك هو هنا بقى ايه؟ يعني من فصاحة الشيخ رحمه الله تعالى هيلم لك قضية الوقف هنا مع باب العرض ايه؟ مع باب الوقف، انواع الوقف الثلاثة اللي هو الوقف السكون المحض والاشمام والروم. فقال: فقف عليها، يعني انواع العارض للسكون الثلاثه. ما هو الوقف عندنا حاجه من الثلاثه يا جماعه، عايزك تركز معايا. يا مد متصل عارض للسكون زي السماء، خلاص انا مضطر او احيانا هقف عليه. طيب ومد عارض للسكون لكن مش متصل زي نستعين، ومد عارض للسكون وعارض للسكون بس من غير مد زي بالنظر، انا اقف عليها ازاي؟ قال لي: تقف بالسكون المحض. قول الناظم هنا: فقف عليها بالسكون، يعني السكون المحض. خلاص؟ واشمم بها رفعا، يعني يكون فيها الاشمام حال الرفع والروم حال الرفع ايه والجر. طيب تعال نشوف تفصيل الكلام ده افضل ونشوف هنقول في ايه. المد العارض للوقف يا جماعه ثلاثه انواع، زي ما قلت لك مد متصل عارض للسكون نحو يشاء، فيه المدود الثلاثه اربع وخمس وست حركات زي ما قلنا المحاضره السابقه او قبل السابقه، ومد عارض للسكون نحو ايه؟ نستعين، فيه المدود الثلاثه القصر والتوسط والاشباع والروم والقصر، واللي فوق برضه نفس الحكايه في الروم والقصر. طيب في الاشمام والروم مع ايه؟ اربعه وخمسه كل ما شرحناها. عارض للسكون من غير مد نحو ايه؟ بالنذر، فيكون الوقف بالسكون والايه؟ والروم. تمام؟ طيب يبقى هو هنا قال لي مد متصل عارض للسكون، يعني يشاء دي انا كنت شرحتها قبل كده، هي يشاء والسماء وجاء. هنا يشاء اقف عليها ازاي؟ قال لي فيها سبعه او ثلاثه سكون محض، و فيها سبعه، لا دي فيها ثمانيه، اقول لك ليه. ثلاثه سكون محض، وعايز حد بقى من الجماعه اللي حاضرين معانا يقول لي ليه ثمانيه مش سبعه. هنا شوف مين الناس اللي حاضره معانا. ماشي. يشاء فيها ثمان اوجه حال الوقف عليها، اللي هو اربع وخمس وست حركات بالسكون المحض، يشاء يشاء يشاء لحد ما تمد ست. طيب وعندي ثلاثه بالراوي، يشاء وضم الشفتين زي ما هشرح دلوقتي ان شاء الله تعالى، ويشاء خمسه ويشاء ست. ليه قلنا ثمانيه؟ قال لك لان الروم هنا هيجي فيه الروم الوقف بالروم اربعه وخمسه، لان انا لو وصلت ليه اربعه وخمسه، لو وصلت ليه اربعه وخمسه. هنا بيحصل خطا عند بعض الطلاب يقول لك فيها تسع اوجه، ليه؟ يقول لك ثلاثه سكور محض وثلاثه روم وثلاثه اشباع. لا، مفيش ثلاثه اشباع، مفيش ثلاثه اشباع مع الروم، هم اثنين اربعه وخمسه. انما لما اجي على نستعين هيبقى فيها سبعه، ثلاثه سكون محض قصر وتوسط واشباع، نستعين نستعين نستعين ست، والاشباع والروم ثلاثه، اشباع مع القصر والتوسط واشباع، انما الروم قال لك ايه؟ مع القصر. طب لما اجي على العرض للسكون من غير مد زي بالنذر مثلا، يبقى فيها كام وقف؟ هم واقفين، وقف بالسكون المحض بالنذر مع تفخيم الراء، وهتجيلنا الكلمه دي عليها دوشه كتير ان شاء الله، بالنذر خلاص، وبالروم بالنذري بالنذري خلاص كده. طيب انا هنا المفروض هخلص باب المد، بس عايز اقول تنبيهات عليه قبل ما اروح على الروم والاشمام واتكلم فيه بالتفصيل ان شاء الله تعالى. فوائد وتنبيهات تتعلق بالمد. يرى فريق من العلماء، خد بالك الفوائد دي انا مجمعها لك من كتب ومن بطون الكتب، عايزك ايه تاخد بالك معايا فيها. يرى فريق من العلماء ان الحركات ابعض حروف المد واللين، وسميت الحركه حركه لانها تزلزل الحرف عن مستقره وحده وتقلقه وتزعجه، او تقلقه وتزعجه خلاص كده. يبقى حركه الحركه هي جزء من حروف المد واللين، وسميت الحركه حركه ليه؟ لانها بتزلزل الحرف عن مستقره. يعني انت كده لما تيجي تقرا حرف ساكن نس، لو هقول نستعين نس، ايه اللي حصل؟ خلاص السين واخده راحتها وراح المخرج بتاعها، مفيش اي حاجه معاها. انما لما حرك الحرف خلاص كده، يبقى انا هنا ايه؟ بعمل له عمليه زلزله خلاص كده. فالضم بعض الواو، وجاز ان تسمى بالواو الصغيره، والكسره بعض الياء، وجاز ان تسمى بالياء الصغيره، والفتحه بعض الالف، وجاز ان تسمى بالالف الصغيره. وبعض الكتب تلاقي يقول لك ايه؟ ان الياء ام الكسره، والضم الواو ام الضم خلاص كده، والفتح ايه؟ ام الالف. طيب الالف لا تكون الا منقلبه عن ياء او واو، مثل قال قول، باع بيع. يعني الالف اصلها تكون منقلبه اما عن ياء او عن واو فقط. طيب جميع الحروف تضغم ويدغم فيها. ايه اللي جابك عند الادغام يا مولانا؟ بتلخبطنا ليه؟ لا، ما انا عايز اكلمك هقول ليه تضغم ويدغم فيها الا الالف، عايز عشان الالف بس حرف مد خلاص. الا الالف لانها ساكنه ابدا، وليس للالف مثل، واحرف الاشباع هي الالف والواو والياء كما تقدم. تتميز الالف عن الواو والياء بانها تمال نحو الياء، زي كلمه ايه؟ مجريها، والجماعه بتوع الاماله عارفين الكلام. طيب اذا تحركت الواو او الياء تسمى احرف عله فقط. الواو والياء لما تحرك تسمى احرف ايه؟ عله، حروف عله. واحرف عله ولين اذا كانتا ساكنتين وقبلهما فتح. يبقى لما يكون ساكنه الواو والياء ساكنة وقبلها فتح تسمى أحرف علة ولين في نفس الوقت. وأحرف علة ومد ولين لما تكون ساكنتين الياء والواو وقبلهما حركة من جنسين، اللي هي لما تكون حروف مدية. طيب هو الكلام كله ده يعتبر قلنا لك إن إحنا إيه؟ بنشكله في شكل نقاط فيها ملاحظات مهمة شوية. الأصل عندنا هو القصر لعدم احتياجه إلى سبب، والتوسط والمد فرع لحاجتهما إلى سبب، وقد يطلق المد على إثبات حرف المد والقصر على حذف. خد بالك دي عشان لما تيجي تقرا في متون القراءات والتحريرات، ان قد يطلق المد على مجرد اثبات حرف المد، اشاره الى اثبات حرف المد، وقد يطلق القصر على حذف حرف الايه؟ المد. القصر المقصود به في المد الطبيعي ترك الزياده لا ترك المد بالكليه، وقلنا الكلام ده المره اللي فاتت، وحتى قلنا دلوقتي احنا بنتكلم عن احرف فواتح الايه؟ السور، لان ذلك سيؤدي بالطبيعه لحذف حرف من القران. لا فرق في حرف المد بين ان يكون مرسوما نحو قال او غير مرسوم نحو ايه؟ الرحمن، اللي هي بترسم بالف خنجريه فوق الحاء كده. طيب مقدار المد لا يضبطه الا المشافهه والادمان، محتاج شغل على ايد المشايخ، وكان مشايخنا زمان ايه؟ يعلمونا الكلام اللي لقيناه بعد كده عند المتقدمين في الكتب، يعلمونا نعد بالصوابع، يقول لك عد السماء، كنا نقول ايه؟ وانزلنا من السماء ماء، يقول لك يا ابني عد اربعه، طب عد اربعه ازاي؟ يقول لك عد على صوابعك بحركه ما هياش بطيئه ولا سريعه، يعني ايه؟ وانزلنا من السماء ماء، ها؟ يبقى انا بعد على صوابعي، بس بعد على صوابعي 1 2 3 4 زي ما بكون بعلم طفل صغير كده العد، بس من غير ايه؟ من غير حركه بطيئه ولا سريعه، لان لو بطأت قوي هعدي الاشباع بمراحل، ولو سرعت هاكل المد. طيب. فلا يضبط الا بالمشافهه، قال المرعشي: المد بقدر الف مدك، بقدر قولك الف، يعني عد على صوابعك كده الف، ها؟ الف، قفله الصابع اهي. أو بقدر عقد إصبعك، فاعرف مراتب المد بعقد أصابعك، ولا تضبط مراتب المد إلا بالسماع من الشيخ الماهر. خلاص كده؟ دايماً الشيخ في حاجات مهمة إن مدهاش للطالب وهو بيقرأه الختمة بتاعته، لا سيما ختمة الحفظ، ها؟ تلاقي عند الطالب بعد كده مشكلة صعب حلها. طيب، وعايز أقول لك حتة المد والعقد على الأصابع ده ترجع لكتاب البيان في عد آية القرآن للداني، عمل مقدمة رائعة ولطيفة عن بعض المسائل، ومن ضمنها قضية الايه؟ العد على الأصابع عند السلف. يقول الشيخ محمد مكي نصر: وكان مشايخنا يقدرون لنا ذلك تقريبا بحركات الأصابع، أي قبضا وبسطا، بحالة ليست بسريعة ولا تأني. وكما ترى أن جمعا من القدامى يقدرون حركة المد بالأصابع، فلا حجه لمن انكر هذا، خصوصا انها الايه؟ للتقريب. وعايزك ترجع زي ما قلت لك لكلام الثاني في مقدمه البيان في عد ايه القران، حيث ذكر نقولا كثيره غالب هذه النقول صحيحه عن السلف. طيب، اختلف العلماء في اي حروف المد امكن، يعني انا حرف عفي وقوي في المد يظهر معاه كده وتتمكن منه وانت بتمد. بعضهم قال الواو اقوى واحد، ثم الالف، ثم الياء، ثم الالف، قال لك يعني المد قوي قوي في الواو ويخف شويه في الالف في الياء وبعدين يخف في الالف. وغيرهم قال لك لا، ده الالف ثم الياء ثم الواو، والذي عليه الجمهور استواء الثلاثه، استواء الثلاثه. مقدار المد يرجع الى المرتبه التي تقرا بها، فمثلا القراءه بمرتبه التحقيق مقدار المد اطول من القراءه بمرتبه الايه؟ الحد. اطول من القراءة بمرتبة الحد، وانا ان شاء الله تعالى يعني سأتكلم عن بعض المسائل اللي هي مراتب القراءة وبعض الامور كده التي لم تذكر في النظم في وقتها ان شاء الله تعالى بعد الانتهاء من النظم يعني. طيب، ده يا جماعة كان الكلام عن قضية المد، وتبقى لنا الكلام عن الروم والإشمام ننتهي منه الآن بأمر الله عز وجل. طيب، 26. طبعا يا جماعة عايز اتكلم عن قضية الوقف على اواخر الكلم بشيء من التفصيل، افتح لكم الشاشة بس. الأصل في الوقف على أواخر الكلم السكون، عايزك تاخد بالك معايا عشان أنا بفضل الله تعالى جميع لك تقريبا أهم وكل ما يتعلق بالوقف على أواخر الكلم، وهندخل بقى في الروم والإشمام الآن إن شاء الله تعالى. الأصل في الوقف على أواخر الكلمة يا جماعة السكون، ده الأصل، إلا أن يكون الوقف بالروم أو الإشمام أو غير ذلك، وهيجي لنا غير ذلك الآن إن شاء الله تعالى، كما بين ذلك ابن الجزري بقوله في الطيبة: والأصل في الوقف السكون ولهم. والأصل في الوقف الإيه؟ السكون. طيب، وكلمة الوقف عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية زمنا يتنفس فيه عامة بنية استئناف القراءة، ولا يأتي الوقف في وسط كلمة ولا فيما اتصل رسما، زي يا أيها مثلا، ولا يأتي في وسط كلمة، ولا بد من التنفس معه، يعني مع الوقف، كما حرره صاحب النشر. والابتداء بالمتحرك ضروري، لازم أبدأ بمتحرك، ما ينفعش أبدأ بساكن، والوقف على الساكن استحساني، يعني الأصل والأفضل أن نقف على الساكن، لكن هيجي لنا بعد كده أن أنا من الممكن ألا أقف على ساكن كما سهل. خلاص كده، خد بالك من كلمة ده مهمة قوي. يبقى الوقف عبارة عن قطع النطق على الكلمة الوضعية زمنا يسيرا يتنفس فيه عامة بنية استئناف القراءة، والوقف ده ما ينفعش لا في وسط الكلمة ولا فيما اتصل رسما، ولا بد من التنفس معه كما حرره ابن الجزري. والابتداء بالمتحرك ضروري، ما ينفعش ابتدي بساكن، ولذلك همزة الوصل لما باجي ابتدي بيها عملت لي قصة، وليها باب لوحده، باب الابتداء بهمز الوصل، زي الارض السماء، ما بادئه بهمزه وصل ساكن. طيب، والوقف على الساكن استحساني، يعني عندما اقف على الوقف هذا هو المستحسن عند العرب. والوقف في كلام العرب اوجه متعدده، يعني الوقف على اواخر الكلمه عند العرب في كلام العرب اوجه له اوجه متعدده، والمستعمل منها عند القراء 9، يعني الوقف على اواخر الكلم عند القراء ايه؟ عندهم 9 اوجه، وهي الالحاق والاثبات والحذف والادغام والنقل والابدال والسكون والروم والاشمام. احنا عايزين منهم بالتفصيل. خلاص كده اتكلمنا عن السكون ومش محتاجين نتكلم عليه. عايزين منها الروم والإشمام، لكن هقول لك معنى كل واحد سريع كده. قال لك الإلحاق، وهو إلحاق إما ياء أو هاء سكت على آخر الكلمة، فعند بعض القراء تلحق هاء السكت في الوقف دون الوصل، ولا دخل لحفص هنا فتنبه، نحو وقف يعقوب على العالمين، يقول لك العالمين، والوقف على فيما ومما وعما ولما وهو، ونحو قال الشاطبي: وفيما ومما قف وعما لما بما بخلف عن البزي وادفع مجهلة. خلاص كده، لكن الكلام ده مش لحفص يا جماعة. قال لك الإثبات، الوقف بالإثبات يعني لما يثبت من الياءات المحذوفات وصلا. احنا عندنا في ياء إضافة وفي ياءات زوائد، خلاص كده، ودي باب هتلاقيه في اخر الاصول في الشاطبيه، ممكن ترجع له تقرا فيه بالتفصيل. اما الوقف بالحذف لما يحذف من الياءات الثوابت وصلا، نحو ايه؟ اتاني عند حفص بخلف عنه، ودي هيجي لنا الكلام عنها وطرق حفص فيها ايه. قال: فما اتاني الوقف كذا لحفص بالوجهين، ولكن بخلاف من الطرق عنه كما سياتي ان شاء الله تعالى. الوقف بالإدغام لما يدغم من الياءات والواوات في الهمز بعد إبدال، يعني يحصل إبدال وبعدين إدغام، كما في باب وقف حمزة وهشام على الهمز، مثل وقف حمزة على مستهزئون مستهزون في وجه فيقف مستهزون ولا دخل للحفص هنا فتنبه، ماشي. النقل كما في باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وقفا ولا دخل للحفص هنا فتنبه. طيب، في وقف بالبدل، قال لك البدل 3 انواع. الاول الاسم المنصوب المنون ما يوقف عليه بالالف بدلا من التنوين، ده الحفص والكل، سواء رسمت الالف في نحو ايه وكفى بالله وكيلا، هنا حتى رسم لك الالف وكيلا، ها الا دعاء ونداء، خلاص حتى بيسموه ايه مد عوض، طيب عوض عن التنوين يعني. ايضا الاسم المؤنث بالتاء في الوصل يوقف عليه بالهاء بدلا من التاء، كل ده اسمه ايه وقف بالابدال، خلاص كده، بالحكمة والموعظة الحسنة وتلك نعمة رحمة، خلاص كده، طالما ايه منون بالفتحة والضمة والكسر. طيب ابدال حرف المد من الهمزة المتطرفة بعد الحركة وبعد الألف كما في باب وقف حمزة أيضا، ماشي. الثاني التنوين في الاسم المقصور مطلقا سواء كان مرفوعا أو مجرورا أم إيه أم منصوبا، نحو إيه عمى، مصفى، الاسم المقصور، أسماء المقصورة، غزة، خلاص كده نقف عليها بالإبدال، نقف عليها إيه بالألف. الثالث لفظ إذن المنون، إذن لأذقناك، فكل هذه الأنواع يبدل فيها التنوين إيه يا جماعة ألفا في الوقت إذا أهو، ومثلها في ذلك إبدال نون التوكيد الخفيفة بعد الفتح ألفا عند الوقف عليها في موضعين في القرآن بالإجماع، وهما ولا يكون لنسفع، لنسفع برضو بنقف بألف. طيب نتكلم عن، اتكلمنا عن السكون المحض، خلاص. السكون المحض يا جماعة تعريفه تفريغ الحرف من الحركات الثلاث، لا أقف بفتحة ولا أقف بضمة ولا أقف بكسر، وسمي السكون جزما لأن الجزم هو القطع والحرف المجزوم مقطوع عن الحركة، وسمي وقفا لأنك لما انتهيت إلى الحرف نطقت به ثم وقفت عن تحريكه. طيب الإمام الشاطبي قال إيه في قضية السكون المحض؟ قال لك والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل. تعال أقول لك أبو شام قال إيه في البيت ده، معلش. قال أبو شام أي اشتقاق الوقف من قولك وقفت عن كذا، فلما كان هذا وقفا عن الاتيان بالحركه سمي وقفا، وكانه من باب القياس يعني بالقصه دي على دي، لان لغه العرب الا يوقف على متحرك، فالاصل ان يكون الوقف بالاسكان، لهذا ولانه اخف والوقف موضع تخفيف، وقوله تعزل يعني ان الحرف صار بمعزل عن الحرف، وبمعنى اخر فان السكون المحض هو الوقف بلا حرف وهو الاصل، لأن الغرض من الوقف هو الاستراحة، وسلب الحركة أبلغ في تحصيل الراحة أي عند الوقف، لذلك فإن العرب لا يقفون على متحرك بل الوقف يكون على ساكن مع مراعاة التشديد إذا كان الموقوف عليه بالسكون مشددا، نحو إيه حي حي حي، هي أصلها موصولة حية خلاص كده، لكن لما وقفت عليها وكانت في الأصل مشددة لازم أزر التشديد ده في الوقف حي، تمام، ونقف به على العوارض الثلاثة كيفما كانت مضمومة أو مكسورة أو مفتوحة. طيب نيجي نتكلم بقى عن الإشمام والروم. تعريف الإشمام يا جماعة هو ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف من غير صوت، ضم الشفتين بعيد تسكين الحرف من غير صوت، يعني هقول إيه نستعين وضم الشفتين كده، نستعين وضم الشفتين، يبقى اسمه ايه ضم الشفتين، مش بعد تسكين الحرف، بعد دي شوية زمن، لا ده اقل من بعد على طول، يعني هو شرط اياك نعبد واياك نستعين وراح ضمم الشفتين، خلاص كده. طيب قال ملا علي القاري في المنح واشتقاقه من الشم، اشتقاق الاشمام ايه من الشم، كأنك اشممت الحرف رائحة الحركة بأن هيأت العضو بالنطق بها، سلام على الكلام، عايز يقول لك الإشمام ده مشتق اسمه من الشم، كأنك أشممت الحرف رائحة الحركة، ريحة الحركة بس اللي هي الضم، خلاص كده. ولما كان الروم أتقل شوية منه بجيب تلت الحركة مثلا، ها بجيب تلت الحركة واحذف التلتين، لا ده الإشمام بشم من الحرف بس ريحة الحركة، فبشممها ازاي؟ أكني بهيئ العضو بالنطق بها، والاشمام ما يجيش الا في المضموم. وايه اللي يناسب الضم؟ ضم الشفتين. ما هو اي حرف مضموم هيخرج بإضمام ايه؟ هيظهر عندي وانا عند النطق به بضم الشفتين. قال الامام الشاطبي: والاشمام اطباق الشفاه بعيد ما يسكن لا صوت هناك فيصحل. قال لك وذلك من غير تراخي. ما اعرفش، ما اديش تراخي على طول خلاص. فان وقع التراخي ما بين التسكين وما بين ضم الشفتين فهو اسكان محض لا اشمام معه، ولا بد من ابقاء فرجه اي انفتاح بين الشفتين لاخراج الايه؟ النفس. نستعين نستعين. طيب، والاشمام يرى بالعين ولا يسمع بالاذن طبيعي، لذا فان الروم ياخذه الاعمى عن الاعمى والبصير. يعني الروم ينفع الاعمى، ياخذه عن الاعمى والبصير. ليه؟ لانه محتاج سمع. خلاص، نستعين نستعين. خلاص، انما الاشمام لا يدركه الا البصير. والاشمام، خد بالك بقى من الكلام اللي جاي ده مهم، عشان ده لما نيجي نقرا الابيات سريعا في السلسبيل هنلاقيها شرحت نفسها خلاص. والاشمام لا يكون الا في المرفوع من المعرب، في المرفوعات، والمضموم من المبني، ولا يكون في المفتوح والمكسور. خلاص، وده طبيعي يا جماعه، لان ده المناسب لحركه الضمه اي لانضمام الشفتين عند النطق به. يعني تخيل كده العالمين، هيناسبني اشمام؟ هيناسبني اذا كان العالمين؟ مش هيناسب. لكن الاشمام بضم الشفتين اشاره الى الضمه اللي على النون. نستعين وضم الشفتين كده. ولم يجوز في المجرور والمنصوب والمقصور والمفتوح لخروج الفتحة بانفتاح الشفتين والكسرة بانخفاض، والإشمام ضم الشفتين، وهذا متعسر مع المفتوح والمقصور. قال ابن بري رحمه الله: وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع. شايف الكلام؟ طيب، نيجي نشوف أنواع الإشمام. أنواع الإشمام احنا كنا اتكلمنا عنه فين؟ في الحروف الفرعية، ومش هنعيد على طول. خلط حرف بحرف زي ايه؟ الصراط عند حمزة. خلاص، خلط حركة بأخرى زي كسرة بضمة نحو ايه؟ كويلة في قراءة الكسائي وهشام ورويس. ضم الشفتين بعيد إسكان الحرف نستعين لكل القراء ينفع. إخفاء حركة فيكون بين التحريك والإسكان نحو ايه؟ تأمنا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف. الله، عملت ايه؟ النون غنتها، ولكن ايه في بعديها هنا؟ اشمام. خلاص كده. ولذلك حصل خلاف في نطق تأمنا وهل يسمع ام لا. اقول لك يا سيدي، الذي يؤيده الحس ان اشمام تأمنا مسموع. ليه؟ لانه مقارن، فهو يظهر في النطق في حروف بعديه وحروف قبليه، ومختلف عن اشمام نستعين لأن هذا بعد النطق بالحرف. نستعين، خلاص أنا خلصت نستعين وعملت الإشمام أهو، فما يظهرش في النطق. ولذلك يقول النويري رحمه الله: والأعمى ربما سمع بالإشمام في تأمنة وقيل وما شابههما أو وما شابهها. خلاص كده، دي قاعدة أو مسألة مهمة يا جماعة. تمام، قاعدة: كل إشمام في الأول أو في الوسط إشمام مسموع. يلا يا عم، طالما الإشمام يجي في الأول أو في الوسط إشمام مسموع. ليه؟ لأنه مقارن للنطق بالحرف، فسوف يتأثر الحرف بلا شك. وأما إشمام الآخر نحو نستعين فهو ليس بصوت لأنه يكون بعد الانتهاء من نطق الحرف. لذا كلمة لدنه إشمامها لشعب مسموع، وكذلك قيل، وكذلك أصدق وصراط عند من أشمها من القراء العشر. طيب، ده الإشمام. قلنا إيه هو الإشمام؟ ويأتي في المرفوع ولا يأتي في المنصوب ولا المجرور. تعال نتكلم عن الروم ثانية واحدة. يا رب. تعال نشوف الروم. قال الروم لغة الطلب، واصطلاحا الاتيان ببعض الحركة بصوت خفي فيسمعها القريب المصغي دون البعيد، لأنها غير تامة الحركة. يعني لما أقول نستعين ما يسمعهاش إلا القريب، بس لا ده القريب المصغي كمان اللي هو مركز معاه. وقال البعض الروم هو الاتيان ببعض الحركة. وكلا التعريف يعني كل هذه التعريفات صحيحة، بعضها مختصر والبعض الآخر فيه تفصيل. وقد درى البعض الروم بالإتيان بثلث الحركة، يعني تجيب تلت الضمة أو الكسرة وتحذف التلتين، وهذا بخلاف الاختلاس عند غير حفص. خلاص، فإن الثابت من الحركة في الاختلاس أكثر من الذاهب وقدروه بالثلثين. يبقى لما يجي عند الجماعة بتوع القراءات نكشف عبد حفص، حفص احنا بنتكلم عن الروم، تجيب التلت وإيه وتحذف التلتين، تجيب تلت الضمة وتحذف التلتين، نستعين. خلاص، انما الجماعه القراء لما نخش في قضيه الاختلاس والروم بقى عندهم لا، يقولوا لك التلتين، نجيب التلتين ونحذف التلت. طيب، ولذلك البعض فرق ما بين الروم والاختلاس بعد اشتراكهما في تبعيض الحركه، فقالوا ان الروم نثبت به ثلث الحركه والاختلاس نثبت ايه الثلثين. الروم لا يكون الا في الوقف، والاختلاس في الوقف والوصل. الروم لا يكون إلا في المرفوع والمجرور، والاختلاس يكون في جميع الحركات الثلاث بناء كانت أو إعرابا. ودي قضية تتعلق بالقراءات، ما يعني إيه بلناش دعوة بيها خالص دلوقتي. طيب، تنبيه، الروم لم يقع في وسط كلمة في القرآن إلا في موضع واحد من سورة يوسف تأمنا، ولحفص من طريق الشاطبية وجهان عند قراءتها، وهما الروم والإشمام، وهبينها لك في كلمات الخلاف. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، قالوا يا أبانا ما، قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف. خلاص، طيب، وهنتكلم بالتفصيل عن كلمة تأمننا حال الكلام عن كلمات الخلاف إن شاء الله تعالى. طيب، إحنا قلنا الكلام ده خلاص عشان ما نعيدوش تاني. المد العرض للسكون يعني يشاء مثلا فيها كم وجه، قلنا 8، واستدلنا حتى بكلام الناظم اهو، ولا توجز روما بوجه الا ان كان هذا الوجه جاز وصل، عشان ما نكررش تاني. ماشي، زي الرسل وبالنذر زي ما قلنا، ما فيش الا وجه، واجب الروم وواجب الايه؟ بالإشمام. طب نخش على موانع الروم والإشمام بقى. هناك بعض الحالات لا يمكن أن نأتي فيها بالروم والإشمام، اللي هي يا جماعة، وده اللي هيقوله النظم بقى، في اللي قاله النظم في الباب المنصوب نحو تعلمون. يبقى تعلمون لما أحب أقف عليها، أقف عليها بكم وجه؟ 3 2 4 6 سكون عارض أو مد عارض للسكون. تعلمون تعلمون تعلمون، ها؟ مين الجمع؟ عند من اسكنها وصلا ووقفا زي حفص، فلا روم فيها ولا اشمام نحو ايه؟ وينصركم. اقف عليها خلاص، مالكش الا وجه واحد، الوقف والسكون المحض. عارض الشكل ما يجيش في روم ولا اشمام. ايه هو عارض الشكل؟ قال لك قم الليل وانتم الاعلون. لو جيت قلت لك قف على كلمه قم، تقول لي قمي، يبقى انت مش عارف حاجه. ليه؟ لان هنا هي اصلها فعل امر مبني على السكون، قم الليل، لكن لما جيت وصلت قم بالليل التقى ساكنان، فعايز اتخلص من التقاء الساكنين بالكسر، وده هيجي لنا باب برضو ان شاء الله تعالى. فقلت ايه؟ قم الليل، فسموا هنا الحركه اللي تحت الميم عارض، حركه عارضه اسمها عارض الشكل. برضو وانتم الاعلون، الميم هنا اصلها ساكنه لكن اتضمت ليه؟ لانها ميم جمع، ضمناها للتخلص من التقاء الساكنين. وذلك لأن الحركة تزول عند الوقف وزوال سبب الإتيان بها، وذلك نحو حينئذ، لأن كسرة الزال عرضت عند إلحاق التنوين، فإنه عند الوقف تعود الزال إلى السكون. يبقى حينئذ فيها سكون زي في سورة هود كده، الوقف بالسكون المحض بس، حينئذ يعني ما فيهاش روم. لا، طيب نيجي على هاء التأنيث. هاء التأنيث من موانع الروم والإشمام الموقوف عليها بهاء، وفي حالة الوصل بالتاء نحو الصلاة والزكاة. أما يبقى ما دي ما فيهاش روم ولا إشمام، خلاص، الصلاة، الزكاة، سواء كانت مضمومة مكسورة مرفوعة ايا يعني كان، ما فيهاش ايه، ما فيهاش رم واشمام. انما اللي هي بالتاء المفتوحة دي ما فيهاش مشاكل، فيها فيها الايه الامور الثلاثة، رحمة هنا مفتوحة يبقى فيها السكون المحض بس، بقية فيها ايه، واجب السكون المحض وواجب الروم. بقية اهو، بقية والهمسة اهو، طب هقف بالروم، بقية خلاص، نعمة، فشل لايه، فشل السكون المحض. الساكن الاصل في سكون في روم او اشمام، لا، ما كان اخره ساكنا حال الوصل والوقف نحو ايه، قم فانذر، فانذر، خلاص ما عنديش حاجه تاني. نيجي نخش على هاء الضمير عشان دي اللي ختم بيها الناظم الباب وتكلم فيها بشيء من التفصيل. هاء الضمير للعلماء عند الوقف عليها بالروم والاشمام ثلاثه مذاهب. المذهب الاول جواز الروم والاشمام مطلقا. هاء الضمير يا جماعه اتكلمنا عنها، زي ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذه، به، ها، الى اخره. طيب عليه. طيب هاء الضمير العلماء في ثلاث مذاهب. المذهب الاول قالوا جواز الروم والاشمام مطلقا، اي هاء ضمير يجوز ان نقف عليها بالروم والاشمام. المذهب الثاني قال لك لا، هاء الضمير ايا كانت ما فيهاش روم ولا اشمام. المذهب الثالث التفصيل، وهو المختار عند ابن الجزري وكذلك عندنا، يعني اخذنا به عن ابن الجزري وعن مشايخه. قال ايه بقى ابن الجزري؟ قال لك طالما هاء الضمير قبلها ضم او كسر او واو او ياء، خلاص انت احفظها ضم او كسره او واو او ياء، يبقى ما فيهاش روم واشمام. زي ايه؟ فألقيه يرفعه وليرضوه، ها؟ يبقى ان كان هاء الضمير قبليها واو او ياء او ضم او كسر، حرف يعني محرك بالضم او الكسر، يبقى ما فيهاش روم واشمام. طيب قال لك لو كان قبليها فتح او الف او ساكن صحيح يبقى فيها روم واشمام. فليصمه له اجتباه، خلاص. يبقى ادي هنا ايه، قبلها ايه، ساكن صحيح اهو، وهنا قبلها ايه، فتح، وهنا قبلها ايه، الالف اللي هي الالف الخنجريه، مرسومه الف خنجريه. طيب قال الامام الشاطبي رحمه الله ذاكرا لموانع الروم والاشمام، ولم يره في الفتح والنصب قارئ، وعند امام النحو في الكل اعمل، وفي هاء تانيث وميم الجميع كل، وعارض شكل لم يكون ليدخله، وفي الهاء للاضمار قوم ابوهما، ومن قبله ضم او الكسر مثله، او ما هما واو وياء وبعضهم يرى لهما في كل حال محللا. طيب ناخد تنبيهات وفوائد، خليكم تاخدوا الباب كله بقى. ما العله من انه لا يوجد روم في المنصوب ولا في المفتوح؟ قال لك سبب ذلك خفه الفتحه وخفاؤها، بس احفظ دي بس. الفتحه يا جماعه خفيفه، خفيه، فلما تيجي تخرج بعضها حاله الروم هتروح منك خالص، ولا تقبل التبعيد، بخلاف الضمه والكسره فانها تقبل التبعيد لانها ثقيله عن الايه؟ عن الفتح. قال ابن بر في الضرر اللوامع: ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفه والخفاء. حتى الامام السيوطي في الاتقان تكلم عن هذه المساله وقال: فائده الروم، المساله الثانيه معذره، تكلم عنها الامام السيوطي في الاتقان فقال: فائده الروم والاشمام بيان الحركه الاصليه التي ثبتت في الوصل للحرف الموقوف عليه، ليظهر للسامع في الروم وللناظر في الاشمام كيف تلك الحركه. قال المرعشي: فظهر ان قصد بيان الحركه لا يكون الا عند وجود الناظر عند الاشمام والسامع عند الروم، فلا روم ولا اشمام عند قراءه القران في الخلوه، والله اعلم. ده مذهب ماشي. الفائده الثالثه: لابد من حذف الصله مع الروم كما تحذف مع السكون، نحو ايه؟ ان ابدله من، فلما اجي اقول ابدله خلاص، لا هتيجي منين صله بقى؟ ما انا اصلا يعتبر مسكن الحرف وجايب تلته بس. طيب الفائده الرابعه: المعتبر في جواز الروم والاشمام الحركه الظاهره الملفوظ بها، يعني ده المعتبر عندي، ايه الحركه اللي انا هنطق بيها لو وصلت، سواء كانت حركه اصليه او نائبه عن ايه؟ عن غيرها. فيجوز الروم فيما جمع بألف وتاء مزيدتين، وما ألحق به نحو ايه؟ خلق الله السماوات، السماوات خلاص، أولاتي خلاص. واحد يقول لي أولاتي خلاص كده، وإن كان منصوبا يجوز في الروم. ليه؟ لأن نصبه بالقصر بالكسرة، ولا يجوز في الاسم الذي لا ينصرف نحو إبراهيم بإسحاق، لأن جره إيه بالفتحة، والله أعلم. طيب تعال نشوف كلام الشيخ. قال الناظم رحمه الله: ولا تجز روما بوجه إلا إن كان هذا الوجه جاز وصل. زي ما قلت لك، أنت عندك مثلا يا شاء هتقف عليه بالسكون المحض كام؟ ثلاثة أربعة وخمسة وستة، وبالإشمام أربعة وخمسة وستة. طب الروم قال لك اتنين، ليه؟ قال لك لأن أنا لو وصلتها وأنا بقرأ لسيدك حفص مش هتجيبها إلا بأربعة أو خمسة. فده معنى الكلام أهو: ولا تجز روما بوجه إلا إن كان هذا الوجه جاز وصل. هيبتدي يعرف، قال الإشمام ضم الشفتين دون صوت بعيدة نطقك السكون، والروم خفض الصوت بالمحرك يسمعه كل قريب مدرك، وامنع لوجه الروم والإشمام. ابتدى يتكلم عن الموانع بقى في خمسة تأتيك بالتمام: في النصب ميم الجمع طار الشكل هاء مؤنث سكون نصب. يبقى دول خمس حاجات ايه يا جماعة يمنع فيها الروم والإشمام؟ المنصوب وميم الجمع خلاص، وعارض الشكل زي ما قلت لك ايه قوم الليل الى اخره، هاء التأنيس خلاص الموقوف عليها بايه بهاء، والسكون هاء مؤنث سكون نصب خلاص كده. طيب اي الحرف الساكن سكون اصل، والخلف في هاء الضمير بعد ياء او واو او ضم وكسر رويا. تمام، يبقى الخلف ايه؟ في هاء الضمير بعد الياء، ان كان بعدها واو او ياء او واو او ضم او كسر، هنا الخلاف، هنا الخلاف. والراجح انه لا روم ولا اشمام في هاء الضمير المسبوقه بضمه او كسر او بياء او واو، والله تعالى اعلى واعلم. حد من مشايخنا عنده اي استفسار؟ شيخي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا شيخ محمد. العفو شيخ، قلنا الروم في أحد تعريفاته والإتيان بثلث الحركة. بالثلث، نعم. احنا قلنا العلة من الروم والإشمام هو لبيان حركة الكلمة. تمام، لبيان الحركة التي على ايه اخر الكلمة، التي في اخر الكلمة. لكن في واحد من التعريفات قلنا هو الاتيان بصوت خفي. ايوه، احنا بنقول يعني اذا كان الغاية هو بيان الحركة، لماذا صوت خفي؟ مش معنى الخفاء هنا يا مولانا ان انا مش جايبه، لا. يعني انا النهاردة مثلا اقول نستعين، هذا المقصود، لان انا لو ريحت قوي على الضمه ما هجيبها ضمه، نستعين نو، يبقى انا جبت الضمه كامله. يبقى مش المقصود بالخفاء هنا ان انا اخفي الحركه او اخفي الحركه مع ذلك، مش المقصود بالخفاء اخفاء الحركه، لا. المقصود بيها تدخل في ايه؟ في نفس المقصد، تبعيد الحركه. ماشي؟ بارك الله فيك، جزاك الله. وإياكم. طيب ان شاء الله عز وجل إن كان هناك سؤال بعد سماع المحاضرة يكتب على الجروب، بارك الله فيكم، وشاكر لكم حسن استماعكم. إن شاء الله عز وجل الأسبوع القادم نتكلم عن باب الصفات وما يلي وما يترتب عليه إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ونفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله.